بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كتاب أحكام الميت. والكلام في هذا الكتاب وهي حقوق الأموات على الأحياء ينقسم إلى 6 جمل. الجملة الأولى فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده، الثانية في غسله، الثالثة في تكفينه، الرابعة في حمله واتباعه، الخامسة في الصلاة عليه، السادسة في دفنه. الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده. ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث أخرجه الإمام مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. هنا تعلق يقول: قال شيخنا في أحكام الجنائز، أيوة ألا على آخر الحديث هذا الجنة، قال شيخنا في أحكام الجنائز: وليس التلقين ذكر الشهادة، وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت، وتسميعه إياها بل هو أمره بأن يقولها، أيوة أمره بأن يقولها، خلافا لما يظن البعض. والدليل حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار، والدليل حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله، الحديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح. واختلفوا في استحباب توجيه إلى القبلة، فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون. وروي عن مالك أنه قال في التوجيه: ما هو بالأمر القديم، يعني ما فعلش في السلف. وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك. ولم يروي ذلك ولم يروى ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين عن الأمر بالتوجيه طيب تكتبه وتعلق عليه اثنين وتقول قال شيء قال عن الأمر بالتوجيه. قال الشيخ ناصر في أحكام الجنائز ثلاث أسطر بس أو سطرين ونصف. قال الشيخ ناصر في أحكام الجنائز التوجيه إلى القبلة لم يصح فيه حديث, يعني توجيه الميت حال الاحتضار لم يصح فيه حديث. توجيه إلى القبلة, قال التوجيه إلى القبلة لم يصح فيه حديث, بل كرهه سعيد بن المسيب بل كره سعيد بن المسيب التوجيه إليها وقال أليس الميت امرأ مسلما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح هنا في التعليق الحلاق يقول قلت يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة للحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأل رسول سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن تسع, فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا, وهو حديث حسن وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود. كأن الشيخ لا يرى هذا قبلتكم أحياء يعني في الصلاة وأمواتا يعني في القبر, ولم يره, ولهذا قال لم يصح فيه حديث لأنه لم يرى هذا الحديث عند الاحتضار وإنما رأه عندما في القبر. نعم. فإذا قضى الميت غمض عيناه ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك. أورد الحلاق أثرين ضعيفين, وهي أولا حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدها لوجد لها الكفء. ولكن الحديث ضعيف. وذكر حديث آخر وهو كذلك ضعيف, قال أنا الحسين بن حوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لأرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وهو حديث ضعيف. ولهذا نحن قلنا أقول يغني عنهما يغني عن هذين الحديثين اكتبوه آخر على قوله على الحاشية تحت الحاشية ولا سطرين تحت الحاشية رقمها تحت رقم 157 بجانبه. أقول يغني عنهما حديث أبي هريرة يغني عنهما حديث أبي هريرة: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة، أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قال ثم قال المؤلف: إلا الغريق، يعني ما يسنش الإسراء. الغريق إلا الغريق فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته. قال القاضي المؤلف: وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المربع، مثل الذين يصيبهم انطباق العروق، يعني مرضى مثله السكتة هذه، يعني النبض، وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء، حتى لقد قال الأطباء أن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد 3 أيام، لأن بعض الناس يقول بعضهم يعني يموت منه الدماغ ويكون النبض باقي في القلب ما قدمتش، والدماغ فلا يتنفس ولا كذا، ويعرفه بدخوله في غرفة الإنعاش. الباب الثاني في غسل الميت، ويتعلق بهذا الباب فصول 4، منها في حكم الغسل، ومنها في من يجب غسله من الموتى، ومن يجوز أن يغسل، وما حكم الغاسل، ومنها في صفة الغسل. الفصل الأول في حكم الغسل. وأما حكم الغسل فإنه قيل فيه أنه فرض على الكفاية، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك في أحد قوله. يعني الأئمة الثلاثة قالوا به، إلا أن الإمام مالك له فيه قولين. وقيل سنة على الكفاية، والقولان كلاهما في المذهب، يعني أنه فرض كفاية أو سنة كفاية، كلاهما فيه. أما أنه فرض كفاية والقول بأنه فرض كفاية هو للأئمة الثلاثة، والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل لا بالقول. هكذا يقول المؤلف، أنه نقل بالعمل ولم ينقل بالقول، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه، يعني على أنه نقل أن غسل الميت نقل بالفعل ولم ينقل بالقول، والفعل لا يدل على الوجوب وليس له صيغة تدل على الوجوب. وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن المؤلف رجع وذكر على أنه ذكر به قول، ولكنه أول ذلك أنه هل كذا أو كذا. وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله في بنته: اغسلنها 3 أو 5، وبقوله في المحرم: اغسلوه، يعني ولا تجعلوا معه طيب، ولا تخم، ولا تغطوا رأسه. فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج التعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به، لم يقل بوجوبه، قل على أنه هذا الأمر يعلمهم كيف يغسلوا وليس يأمرهم بالغسل. ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه. قال إيه؟ بوجوبه. إذن نحن علقنا سطرين. أقول الراجح وجوب غسل الميت، الراجح وجوب غسل الميت على الكفاية. وجوب غسل الميت على الكفاية للأمر به في المحرم وفي غسل بنته بنته زينب. الراجح وجوب غسل الميت على الكفاية للأمر به في المحرم وفي غسل بنته زينب، ولأن ظاهر السياق يتضمن المعنيين التي أشار إليها المؤلف أو أشار إليهما المؤلف، يتضمن المعنيين التي أشار إليهما المؤلف، يعني الصفة والأمر والصفة. الفصل الثاني في من يجب غسله من الموتى. أما الأموات الذين يجب غسلهم فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار، هذا اتفقوا لأنه يغسل. واختلفوا في غسل الشهيد وفي الصلاة عليه وفي غسل المشرك. فأما الشهيد عن الذي قتله في المعترك المشركون، فإن الجمهور على ترك غسله، ومنهم الأئمة الأربعة وقولهم هو الراجح، وقولهم هو الراجح لتوفر الأدلة عليه، أنا ظاهرة، وتقول هو الراجح لتوفر الأدلة عليه. كتابك الآن أنت طيب تمام أحسن. فإن لما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلى عليهم، أخرجه البخاري. وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان يغسل كل مسلم فإن كل ميت يجنب، هذا كلام الله أعلم يجنب، كيف يجنب؟ ما يجنب لا شيء، فإن كل ميت يجنب ما يجنب شيء. ولعلهم كانوا يرون أن ما فعله أن ما فعل بقتل أحد كان لموضع الضرورة لكثرتهم، يعني المشقة في غسلهم. وقال بقولهم من فقهاء الأمصار عبيد الله بن الحسن الأنبري. وسئل أبو أمر فيما حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال قد غسل أمير وكفن وحنط وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. أمر هذه مش أمر قال غسل أمر وكفن وحنط وصلي عليه وكان شهيدا. إذن هذا ليس فيه دلالة على ما قال من أن المسلم قتل في المعركة أنه شهيد لا يغسل ولا يصلى، بل فيه دلالة أن من قتل في غير المعركة وقتل فإنه لا يسمى، وإن كان شهيدا فإنه يغسل ويصلى عليه. واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل في الشهداء من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك، من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك. فقال الأوزاعي وأحمد وجماعة حكمهم حكم من قتلوا أهل الشرك. وقال الشافعي يغسل، وقال الشافعي ومالك يغسل. إذن الراجح عدم هذا هنا، الراجح عدم الغسل، أن عدم الغسل اكتبوا، الراجح أن عدم الغسل خاص بمن قتل في المعركة في حرب المشركين، في حرب الراجح أن عدم الغسل خاص في من قتل في المعركة في حرب المشركين، لأنه هو الذي نقل عدم غسله. وأما غيره فعلى الأصل، ويؤيد هذا عدم غسل عمر، ويؤيد هذا غسل عمر، ويؤيد هذا أن عمر قتل شهيدا في غير المعركة فغسل وكفن وحنط وصلي عليه، ويؤيد هذا أن عمر بن الخطاب قد قتل شهيدا في غير المعركة فغسل وكفن وحنط وصلي عليه. كذلك كذلك من اللهم صل على النبي ومن هو الصحابي الذي رمي؟ سعد بن معاذ. وكذلك سعد بن معاذ هو رمي في المعركة ولكنه بقي أياما فغسل وصلي عليه. فهذا خاص بمن في المعركة. لا ما يغسل ويصلى. نعم. ما هو؟ هذا حكمه أنه إذا لم يمكن غسل الميت ما اعترض له، شو إذا لم يمكن غسل الميت بأن صار لحما، فإن أمكنت أن نيممه يممناه، وإن لم يمكن أن نيممه خلاص صلينا عليه كذا وحنطناه صلينا عليه. وهذا تكلم عنه العلماء ولكن لم يذكره المؤلف، فقال وإذا لم يمكن غسل الميت كمن أصابه الجدري مرض كان يجي فيتهرر جسده، قالوا فييمم ويصلى عليه. فمن لم يمكن غسله لما نزل به أو لما سيأتي من عدم وجود محرم له أو رجال أو محرم لها أو نساء فسيأتي حكمه وسنتكلم عليه. نعم. هذا تكلم عليه صاحب المغني ونقلوا عن حرب أهل العدل والبغاة، وأن تكلموا في حرب في ما كان أيام الجمل، فنقلوا. فالراجح هو أنهم يغسلوا لأنه في حرب المشركين، ولكن نقلوا عن الصحابة أنهم ما غسلوهمش، ولا سيما في حرب الجمل ما غسلوهمش. وقالوا على أن يمكن أن كثرة القتلى، فأنه إذا نقلوا أن علي كان لا يغسل قتلى، وأن عمار قال لا تغسلوني فإن لي خصومة، عمار قال لا تغسلوني فإن لي خصوما أريد أن أخاصمهم يوم القيامة، يعني يخاصمهم ودمه معه. فهذا في الجهة التي هي أهل العدل، يعني الذي معهم الحق. وأما الجهة التي ليس معها الحق وتزم بغاة، فقالوا أنهم كذلك على حسب اعتقادهم لأنهم يروا، لكن الراجح أن ذلك خاص بمن بمن قتل في حرب المشركين، وأن هؤلاء لعله في حرب الجمل كفرة القتلى ولم يتمكنوا من غسلهم. اقتلوني ما و خالدا مدري معي وسالم اقتلوني ومالكا معي. هذا قاله ابن الزبير لما تضارب هو الاشتر، ايوه، فتضاربوا في وهو الزبير كان يمسك الخطام، فتضارب مع الاشتر فكان يقول اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، ونسي ان يقول الاشتر. قال الاشتر لو قال الاشتر لنزلت عليه اكثر من 100 سيف، لانهم يعرفوه. لو قال الاشتر قال مالك وهو مشهور بالاشتر فما تنازلت عليه السيوف. ويقتتلوا ولا ما يقتتلوش؟ إذا كان قتال قتال، إذا كان قتال قتال. طيب، أسباب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هو الشهادة مطلقا أو الشهادة على يد الكفار؟ فمن رأى أن سبب ذلك في الشهادة مطلقا قال لا يغسل كل من نص عليه لا يغسل، قال لا يغسل كل من نص عليه صلى الله عليه وسلم أنه شهيد ممن قتل. يعني هناك أحاديث نصت على شهادة كثير، لكنهم قال هل بعضهم الذي قال أن السبب الشهادة قال لا يغسل. فعن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون آله فهو شهيد، وهو حديث صحيح. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود، وكذلك أخرج مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي عن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح أيوه صلح هذا تطق عدك انتهى. ومنها ما أخرجه مالك الموطأ وأبو داود والنسائي عن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة أو غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكنهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجبت فلا تبكينا باكية. قال وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت بنته والله إني كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون والمبطون والغريق والحريق وصاحب ذات الجنب والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع شهيدة، وهو حديث صحيح. هذه تدل على أن هؤلاء كلهم شهداء. ومنها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهادة فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، وفي رواية: والغريق شهيد. قال النووي في المجموع: الشهداء الذين لا يموتوا بسبب حرب الكفار كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والغريب والميتة في الطلق، فهؤلاء يغسلون ويصلون عليهم بلا خلاف في المذهب. بعضهم يقول بلا خلاف ويطلقون في المذهب. نعم، قد يكون في المذهب لأن في خلاف. طيب، ومن رأى أن سبب ذلك هو الشهادة، هي الشهادة من الكفار، كسر ذلك عليهم. وأما غسل الكافر فكان مالك يقول: لا يغسل المسلم والده الكافر ولا يقبره إلا أن يخاف ضياءه فيواريه. وبه قال أحمد، وقال الشافعي، وقال الشافعي: لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم. وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه. قال أبو بكر بن المنذر: ليس في غسل الميت سنة تتبع. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل أمه لما مات. هذا يعني غسل أمه لما مات. قال: أخرج ابن سعد في الطبقات عن علي قال: لما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى، ثم قال لي: اذهب فاغسله وكفنه. قال: ففعلت، ثم أتيته فقال لي: اذهب فاغتسل. وكذلك أخرج أبو داود والبيهقي قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: انطلق فواريه ولا تحدث حدثا حتى تأتني. فانطلقت فواريته فأمرني فاغتسلت يعني أمر بالغسل. فدعا لي بدعوات ما يصرني ما على الأرض بهن من شيء. هذا الحديث ما فيش أمره أن يغسل، وهو حديث صحيح، وهو حديث نفس، لكن ما فيش أنه أمره أن يغسله، إلا أنه أمره أن يغتسل هو. نعم، يعني الأول، لكن ما تكلمش إليه من حيث أنه صحيح أو ضعيف. يعني فانطلقت فأمرني فاغتسلت، فدعا لي بدعوات ما يصرني ما على الأرض منه بهن من شيء. ما فيش أمرني أن أغسله. قال أيضا: أنا كتبنا هنا الراجح، أقول الراجح مع مشروعية غسل القريب الكافر. الراجح مشروعية غسل القريب الكافر. الراجح مشروعية، هذا المشروع يعني مشروع جائز كذا، المشروع أمر آم. مشروعية غسل القريب الكافر، ويؤخذ ذلك، يعني المشروعية أنت تأخذ، ويؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت. أخذناه من الحديث الصحيح، أخذناه من الحديث الذي سكت عنه. فهمتم؟ ويؤخذ ذلك من قولي فأمرني فاغتسلت. أيه. ويؤخذ ذلك من قولي ألي فأمرني ما. شوفوا الحديث عندكم. ويؤخذ ذلك من قوله فأمرني فاغتسلت. فإن الاغتسال يشرع من غسل الميت. إن الاغتسال يشرع من غسله ولم يشرع من دفنه. كتبت كما يدل على ذلك الزيادة التي عند أحمد بسند صحيح، وكان علي إذا غسل الميت اغتسل وكما يدل على ذلك الزيادة التي عند أحمد بسند صحيح، وكان علي إذا غسل الميت اغتسل. أحكام الجنائز صفحة 134. أيوة، الشيخ في أحكام الجنائز لم يستدل بحديث علي الأول، وإنما استدل بقوله أمرني فاغتسل، واستدل بالزيادة التي بسند الصحيح، لأنه كأنه لم يثبت عنده الحديث الأول. عرفتم هذا؟ فنحن تبعناه في ذلك، فاستدلنا على المشروعية بما بالحديث الثاني، ولم نستدل بالحديث الأول. عرفتم هذا الكلام؟ 134. نعم. فإن الاغتسال يشرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه. هو في الحديث فقال أذهب فواره. قال ولا لا؟ ماذا قال؟ فواريته فأمرني فاغتسلت. كذا. فهل هو من الموارة الغسل أو من الغسل؟ من الغسل. قال لأن الغسل لا يشرع من الدفن وإنما من الغسل، غسل ميتا فليغتسل. يدل على ذلك أن علي كان بعد ذلك إذا غسل ميتا اغتسل. طيب، وسبب الخلاف على الغسل من باب العبادة أو من باب النظافة، فإن كانت عبادة لم يجوز غسل الكافر، وإن كانت نظافة جاز غسله. الفصل الثالث في من يجوز أن يغسل الميت. وأما من يجوز أن يغسل الميت فإنه متفق على أن الرجال يغسلون الرجال، والنساء يغسلون النساء واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال أو الرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين على ثلاثة أطوال. وما عرج إلى المحرم إلى المحرم، الكتاب ما عرج إلى المحرم، ولكن المحرم حكمها مثل يعني ما لو مات رجل وعنده محارمه ولم يكن هناك إلا أن تؤخروا عن الرجال، ولكنها تغسل محرمها إذا لم يكن هناك رجال. فهو ما كلام تكلف عن هذه المسألة، ولكن حكم المحرم أن المحرم تغسل قريبها من الرجال، المرأة المحرم تغسل قريبها من الرجال، والرجل يغسل قريبته من النساء، ولكن ذلك يكون بعد عند عدم وجود ما الرجال. قدموا أولا الرجال الأقارب، فإن لم يكن هناك رجال أقارب فالرجال غير الأقارب، فإن لم يكن هناك رجال غير أقارب ولم يكن رجال فالمحارم. وبعد ذلك نأتي إلى هل يغسلك من فوق ثوب أو يمم أو لا يغسل، هذا الخلاف. قال: فقال قوم: يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب، وهو قول لا بأس به. وقال قوم: ييمم كل واحد منهما صاحبه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وقال قوم: لا يغسل واحد منهما منها صاحبه ولا ييممه، وبه قال الليث وابن سعد قابل يدفن في غير من غير غسل. وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على النهي، وذلك أن الغسل مأمور به، ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه. فمن غلب النهي تغليبا مطلقا، يعني لم يقس الميت على الحي في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها، قال: لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. ومن غلب الأمر على النهي، يعني قال: يغسل كل واحد منهما صاحبه، يعني من فوق الثياب، أعني غلب الأمر على النهي تقليبا مطلقا. ومن ذهب إلى التيمم جمع، فإنه رأى أنه لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارض، لأنه إذا يممه لأنه يجوز له النظر إلى هذه المواضع، وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين عند الحاجة. ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط، يعني كفين، لكون ذلك منها ليس بعورة، وأن تيمم المرأة الرجل إلى مرفقيه، القلب تمر المرفقين، لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة على مذهبه. فكانت الضرورة التي نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر والنهي، فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم، وهو تشبيه فيه بعد، ولكن عليه الجمهور على أنه يعني كما أن هناك ضرورات تنقل عبادة الوضوء وعبادة الغسل من الماء إلى التراب، فضرورات حسية ومعنوية، فهنا ضرورة حس معنوية نقلته إلى أي؟ إلى التراب. هذا كان ويصح أن نقول يغسل ونرى ونقيسه على أي؟ على التداوي، ونقيسه على التداوي، كذا ولا لا؟ لكن نحن رجحنا مذهب الجمهور لأنه فمسمه ووارد فيه التيمم، فقلنا عند ذلك ما قلنا. أقول بما أن التيمم، اكتبوا أيوة أربعة أصفر، أقول بما أن التيمم يقوم مقام الطهارتين، أقول اكتب يا أقول بما أن التيمم يقوم مقام الطهارتين عند عدم القدرة على استعمال الماء، عند عدم القدرة على استعمال الماء ليقوم لمرض أو عدم وجوده أو عدم وجود ثمنه أو عدم وجود الماء أو عدم وجوده أو عدم وجود ثمنه أو ارتفاع أو ارتفاع ثمنه أو ارتفاع ثمنه يعني إذا كان بثمن مرتفع كثير تتيمم. فالراجح أو ارتفاع ثمنه فالراجح أنه يلحق به مسألة عدم وجود من يغسل الرجل من الرجال أو محارمه أو محارمه. أنا زدتها هنا وإكامه ما نباش إليه بالكتاب زدناه بالترجيح. عدم وجود من يغسل الرجل من الرجال أو محارمه، وعدم وجود من يغسل المرأة من النساء أو محارمها. والتيمم يكون في الوجه والكفين لهما وكما مر ترجيعه في باب التيمم. طيب، فأما مالك فاختلف في قوله في وأما مالك فاختلف في قوله في هذه المسألة، فمرة قال يمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا، ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم، وكان بين ذوي المحارم وغيرهم كأنه قال أشار هنا إلى المحارم، فكأن الإشارة بعيدة، لكن التفصيل نحن وجدناه في كتاب المجموع، ففصل على أن المحارم بمنزلته أنهم يغسلوه وأنه كما يجوز لهم النظر يغسلوه. ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم، ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء، فبين الرجال والنساء له مذهب تفصيل لما أشار إليه. فيتحصل أن له في ذوي المحارم ثلاثة أكفال. يقول كلام ظاهرة على أنه مرة قال على أن ذوي المحارم لا يغسل، ومرة قال النساء يغسلن الرجال ولا يغسلن الرجال النساء، ومرة قال يغسل الرجال الرجال والنساء النساء. هذا إشارة بعيدة على كلامه. أشهرها يعني هذه الثلاث أن يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب يعني المحارم، والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن يمه مثل قول الجمهور في غير ذي المحارم، والثالث الفرق بين الرجال والنساء أن تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة. فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر في موضع الغسل إلى من صاحبه كالأجانب سواء. وسبب الإباحة أن موضع الضرورة أنه موضع ضرورة وهم أعذر في ذلك من الأجنبي يعني النساء. وسبب الفرق بين أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال، بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن ولم يحجب الرجال عن نظر النساء. وأجمعوا بعد ذلك من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها، على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في جواز غسله إياه، أن هي لغسل زوجته، فالجمهور على جواز ذلك، وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك، لا يجوز الرجل أن يغسل زوجته. سبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق. أبو حنيفة يقول الموت يشبه الطلاق، إذا ماتت زوجته كأنه طلقها. فمن شبهه بالطلاق قال لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت، ومن لم يشبهه بالطلاق هم الجمهور قال إنما يحل له من النظر إليها قبل الموت، يا إن يحل له بعد الموت. وإنما دعا أبو حنيفة أبا وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق، لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين حل نكاح الأخرى كالحال فيها إذا طلقت. هذا تشبيه بعيد. فإن إلة منع الجمع مرتفئة بين الحي والميت، ولذلك حلت، إلا أن يقال إن إلة منع الجمع غير معقولة، وإن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى، فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة. على كل حال نقول على أن إلة الجمع هو وجود معقولة، وهي ما هي عدم وجود الشحناء بين الأقارب، فإذا ماتت فإن الشحناء فهي زوجته، فالعلة معقولة وهو أن لا توجد شحناء بين الأقارب. إذن الراجح، ألقوا الراجح منها أربعة أسطر. أقول الراجح جواز غسل كل من الزوجين للآخر. الراجح جواز غسل كل من الزوجين للآخر. يدل على ذلك جواز غسل كل من الزوجين للآخر، يدل على ذلك حديث عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. حديث عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما ضرك لو مت، ما ضرك لو مت قبلك، لو مت قبلي، ما ضرك لو مت قبل، لو مت قبلي، ما ضرك لو مت قبلي، فأغسلك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك الحديث. فغسلتك، قالها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، يعني الرسول هو الذي يغسلها. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. ويدل على ذلك أيضا غسل علي فاطمة، أخرجه أخرجه البيهقي والحاكم، وهو حديث، وهو خبر حسن، وهو خبر حسن. أيوة والحاكم، وهو خبر حسن. أنظر الإرواء جزء 3 صفحة 161 162 وأحكام الجنائز صفحة 50. أيوة. واختلفوا في الرجعية، فروى مالك عن مالك أنها تغسله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد. واختلفوا في الرجعية، لا أفي قبله، وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها، ما فيش عد بينهم قرابة. واختلفوا في الرجعية، فروى عن مالك أنها تغسله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد، وقال كتبتم أحمد وأحمد، وقال ابن القاسم لا تغسله، وإن كان الطلاق رجعيا، وهو قياس قول مالك، لأنه ليس يجوز عنده أن يراها، وبه قال الشافعي. عنده، لكن الراجح أنه يجوز له أن يراها، وبعضهم يقول على أن الرجعية تكون بالقول، فقل راجعت زوجتي إلى عقد نكاحي، وبعضهم من يقول أنها تكون بالفعل كوطئها. أقول الراجح أن الرجعية سطر واحد، الراجح أن الرجعية لها حكم الزوجة، لبقاء أحكام الزوجة. الراجح أن الرجعية لها حكم الزوجة لبقاء أحكام الزوجة عليها. كتبتم. وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها، وأما حكم الغاسل، هذا ابتداء كلام، وأما حكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه، فقال قوم من غسل ميتا وجب عليه الغسل، وقال قوم لا غسل عليه، يعني يستحب بس. وسبب اختلافهم معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماء، وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أبو داود، وأخرجه أبو داود، وهو حديث أقل درجاته أنه حسن. طيب، لكن هنا نقول اكتبوا الراجح أنه مندوب، الراجح أنه مندوب له الغسل. يدل على ذلك له الغسل، يدل على ذلك حديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، الحديث ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، أخرجه الحاكم، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. انظر أحكام الجنائز صفحة 154. وأما حديث أسماء، حديث أسماء هذا فيه ضعف، حديث أسماء هذا ليس بعصا. أما حديث ابن عباس حسن، لكن حديث ابن أسماء الذي سيعارض به فيه كلام. وأما حديث أسماء وهو فإنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار، فقالت إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. وحديث أسماء في هذا صحيح، لكن قلنا ولكن الراجح أن الحديث إيه؟ صحيح. وأما حديث أبو هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غير صحيح، بل هو إيه؟ قلنا إيه؟ حسن. لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له، فإن من أنكر الشيء يحمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء. وسؤال أسماء والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول، لأنها الذي غسل. ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر، يعني الشافعي كان من عادته على أنه لا يعمل بالأثر إلا إذا صح، ولكنه إذا لم يصح عنده الأثر يعلق إذا لم يصح عنده الأثر يعلق العمل على صحته، مش يعني يسكت، يعلق العمل على صحته. فقال ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات على الأثر، على أن الشافعي كان دائما يتمسك بالأثر. لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة، كأن الشافعي والله أعلم لم يثبت عنده أولا لم يطلع على حديث ابن عباس، لأنه لو اطلع على حديث ابن عباس لكان قال أنه لا غسل عليه لحديث ابن عباس، ولكنه تمسك بالبراءة الأصلية فقال إذا ثبت حديث أبي هريرة انتقلت إلى قلت بوجوب الغسل، فلم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولم يطلع على حديث ابن عباس. ولكن لما نحن جمعنا بأن حديث أبي هريرة يحمل على ندب، وحديث ابن عباس يحمل على إيه؟ على عدم يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. نعم، عند الشافعية مندوب. الفصل الرابع في صفة الغسل نزع القميص في الغسل. وفي هذا الفصل مسائل، إحداها هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل أم يغسل في قميصه؟ اختلفوا في ذلك، فقال مالك إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي وأحمد يغسل في قميصه. والراجح مذهب الشافعي وأحمد، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. وسبب اختلافهم تردد غسله صلى الله عليه وسلم في قميصه بين أن يكون خصوصا به وبين أن يكون سنة يعني متبعة، فمن رأى أنه خاص به وأنه لا يحرم من النظر من إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي قال يغسل أريانا إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة. ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي، لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول لهم لا تنزعوا القميص وقد ألقي عليهم النوم، وهو حديث أخرجه أبو داود من حديث عائشة قالت أردنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف القوم فيه، فقال بعضهم أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتنا أو نغسله عليه ثيابه، فألقى الله عليهم السنة حتى ما منهم إلا رجل نائم ذقنه على صدره. قال فقال قائل من ناحية البيت أتدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل عليه ثيابه فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء عليه ويدلكون من فوقه. قالت عائشة رضي الله عنها: وايم الله لو استكبرت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نسائه. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في الأحكام. طيب، إذن هذا دليل على أنه ما يغسل، ولكن هل يكون خاص به؟ نقول عام فيه وفي غيره. الاختلاف في وضوء الميت. قال أبو بس أدمعنا هذا الفصل. الاختلاف في وضوء الميت. وقال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت. وقال الشافعي وأحمد: يوضأ. وقال مالك: إن وضأ فحسن. وسبب الخلاف في ذلك معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي أن لا وضوء على الميت، لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة. الوضوء مفروض لما؟ للصلاة. فإذا سقطت الإبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء. ولولا أن الغسل ورد في الأثر لما وجب غسله، لأنها ما نقول لمش أمر احنا الرسول مش واجب عليه غسله. وظاهر حديث أم عطية ثابت ذا الأثر أن الوضوء شرط في غسل الميت، لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسله لا في غسل بنته: ابدعنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذه الزيادة ثابتة، خرجها الإمام البخاري ومسلم، ولذلك يجب ألا تعارض بالزابر. لا اكتبوا ألا تعارض، لأن القرآن أن تعارض ما هي. ويجب ذلك يجب ألا تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا. هذا ولا لا؟ لأن المقيد يقضي على المطلق. فهمتم هذا؟ إذن لا بد من ذا، إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس. ويجبه أيضا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد، عندما يقول يقدم المطلق، وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر الوضوء فيها. فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له، لأن القياس يؤيد الإطلاق. القياس يؤيد لمعارضة القياس له في هذا الموضع. والشافعي وأحمد جرى على الأصل من عدم من حمل المطلق على. إذن أقول أيوة لا أربع أسطر بس كده. أقول ليس في مشروعية الوضوء دليل واضح. ليس في مشروعية الوضوء دليل واضح. وقوله صلى الله عليه وسلم في غسل بنته: ابدأنا بميامنها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها، لا يدل أنه يقصد به الوضوء، لا يدل أنه يقصد به الوضوء، وإنما يدل على تقديم هذه المواضع عند الغسل، وإنما يدل على تقديم هذه المواضع عند الغسل.